الذي نهينا عنه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. من سوريا دمشق، هذه رسالة بعثها أخونا عبد الفتاح أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الناس بهم مس من الجن ويذهبون إلى المشايخ للمعالجة من هذا المس عن طريق قراءة العزائم وتحضير الجن ونفخ البخور وحفلات الزار النوبات مع الضرب بالدفوف والطبول وذبح الأغنام. ما هو حكم الإسلام في هذه الأعمال؟ وهل هناك مس من الجن للإنس؟ وهل يفعل ذلك جن مؤمنون مؤاخاة لبعض الناس؟ وهل يجوز حل السحر عن طريق العزائم وتحضير الجن؟ وما هو العلاج للمس من الجن؟ أرشدونا بارك الله فيكم وجزاكم ألف خير. الكلام في هذا الموضوع يطول ولا يحتمله مثل هذا المقام، والقول فيه بإيجاز أن ما أشار إليه السائل وصفه من فعل من يسميهم بالمشائخ أمر منكر وعمل باطل محرم، وهو في الحقيقة من الاستمتاع الذي قال فيه أهل النار: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا. فلا يحل مثل هذا العمل، لا يحل تحضير الجن، لأن هؤلاء لا يحضرون إلا بنوع من الشرك، لا يجتمعون عند شخص إلا بالشرك بالله. وهذه العزائم التي في هذا الباب ومن هذا المجال والبخور وذبح الأغنام كلها من الشرك، لأن الذبح هذا للجن، والذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة الإسلامية. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فسأل فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أما كيف يعالج، أما هل يصرع الناس ويحصل لهم صرع من الجن؟ فنعم، وجد ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. وأما كيف يعالج، فأنفع العلاج كتاب الله جل وعلا والالتجاء إليه من أهل التقوى، لأنه لا يعالج بكتاب الله فاسق منحرف ولا ضال معطل لشريعة الإسلام. لا يضرب بالسيف إلا من يتقن ضربه ويصدق في استعماله. وأنصح السائل أن يراجع زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الإمام العلامة ابن القيم، فهو كتاب نفيس فيه بيان للمعتقد وإيضاح لهدي المصطفى وبيان شيء كثير من أحكام دينه، وموجز عن سيرته الكريمة، وفيه شيء من بيان هديه في علاج المصروعين. أما حل السحر بالسحر فلا يجوز عن طريق الجن، وأما استعمال العزائم فاختلف العلماء في جوازها إذا كانت من القرآن والسنة، أي إذا كانت بالكتابة الواضحة، إذا كانت تشرب ماء. والأولى استعمال القراءة الشفوية، بأن يقرأ من علمت تقواه وعرف تورعه عن الحرام وانقياده لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعرف تجنبه المخالفات وتنحيه عن البدع والخرافات. فليس كل من تزيى بزي الصلحة وظهر بمظهر الأتقية وأبدى التنسك وهو يخالف سنة المصطفى ممن يستفاد منه حقيقة، فلا بد من معرفة عقيدة الشخص الذي يذهب إليه. إن وجود الصرع من المس بالجن هذا أمر لا ينكره إلا مكابر، ويوجد في الزمن القديم والحديث من يصابون بأذى وعند القراءة عليه ممن هو أهل لذلك يحصل خطاب من الماس على لسان الممسوس ويلتزم بالخروج وتركه، ثم بعد فترة يعود الشخص المريض لا شيء فيه ولا ارتباك، بل يعود إلى طبيعته الأولى. وهذا من الأدلة المعاينة التي يعرفها من شاهدها ويعلمها من سمع عنها. والنصيحة مني لكل مستمع أن يكثر من طاعة الله، وأن يتحرز بذكر الله في صباحه ومساءه، في خروجه من منزله وعودته إليه، وعندما يأوي إلى فراشه وعندما يستيقظ من فراشه، يكثر من ذكر الله، فإن ذكر الله جل وعلا من أعظم ما يتدرع به عن هذه المصائب والمشاكل. وأرشد إلى كتاب ثمين فيه أحاديث كثيرة للاستعاذة، وغالبها صحيح أو أكثرها، وهو كتاب عدة الحصن الحصين، وعليه شرح للشوكاني يسمى تحفة الذاكرين، وهو كتاب لطيف لكن فيه أحاديث كثيرة نافعة في هذا المقام. وأوسع منه كتاب الأذكار للإمام النووي، وغالب ما فيه إما صحيح أو حسن على الأقل، ويندر أن يكون فيه حديث باطل. أرجو أن يوفق كل مسلم للالتجاء إلى الله في دفع كل مكروه واجهه، والله المستعان. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. أمامي رسالتان، الأولى من إحدى الأخوات المستمعات تسأل وتقول: هل تحاسب المرأة إذا هجرت أم زوجها؟ أما الرسالة الثانية فهي من إحدى الأخوات أيضا تقول: ميم أم خالد من الرياض. الرسالة الثانية تسأل مرسلتها عن تصرف الزوجات أمام حمواتهن، ولا سيما أنهن يسئن إليهن. أرجو أن تتفضل بالمعالجة لو تكرم. نصيحتي للسائلتين ولغيرهن من المستمعات أن يتصورن أنهن اليوم زوجات الأبناء، وفي غد أمهات الأزواج، ولا يؤمن أحدنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا ينال الظفر إلا من صبر، ولا يفوز بالخير والإحسان عند الحاجة إلا من قدم الإحسان والخير. فربنا يقول وهو أصدق القائلين: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والمرأة الزوجة إذا رأت ما تكرهه من أم زوجها من معاملة فلتحتسب بقدر ما تستطيع، ولتتجنب إثارة الولد الزوج على أمه، فإنها عن قريب سوف تكون أما لزوج، فهل ترضى أن تكون امرأة زوجها امرأة ابنها سدا منيعا حائلا بينها وبين ولدها، وأن تصرفه عنها بحيث لا يسمع لها كلمة؟ إنه لا يجب على المرأة امرأة الزوج امرأة الابن أن تطيع أم زوجها في كل شيء، ولكن المسألة ديون، وتقديم بانتظار العائد والفائدة المنتظرة من ما يقدم من أعمال، فمن أراد برا فليقدم البر والإحسان، ومن أراد سعادة وفلاحا فليحرص على إسعاد الآخرين التماسا لثواب الله جل وعلا. إنني لا أنفي أن بعض الأمهات يقسون على زوجات أولادهم ويغرن منهم ويردن أن يتصرفن في الدقيق والجليل وأن يمنعن الابتسامة من أولادهن لزوجاتهم، ولكن الحكيمة الحصيفة تستطيع أن تملك مشاعر أم زوجها وتحتفظ وأن تحتفظ بزوجها، كما أن الأم ينبغي أن تراعي ظروف امرأة زوج ولدها. فقد كانت بالأمس زوجة في بعض الأحيان لابن امرأة وعندها أم زوجها، وكيف كانت تنظر إليها، عليها أن تفكر وتربط بين ماضيها مع زوجها وأمه وحاضرها مع ابنها وزوجته، وتحاول أن تتجنب ما كانت تراه سيئا من أم زوجها، لتقوم الأسرة على أسس من التعاون، ولينشأ بناء العائلة على شيء من التحابب والتآلف. وهؤلاء الناشئة أولاد الزوجات المتحدثات والمستمعات ينظرون إلى جداتهم إما نظرة قلق وتضايق لأن أمهاتهم يحدثنهم بأن هذه العجائز عبء على البيوت، وما أصدر قلق وتنكيد على الناس أن يتعاونوا، وعلى الرجال أزواج هؤلاء الزوجات وأبناء الأمهات أن يتصفوا بالحكمة ويتسموا ببعد النظر ويحاولوا إرضاء الأم لعظم حقها وواجب برها، ويعطي الزوجة حقها لما لها من واجب حسن المعاشرة ومحاولة إقناعها إن رأت ما تكره من الأم، ومحاولة بيان أن الأم لا يستطيع الإنسان أن يتخلى عنها، وإنما يكون الحظ سيئا إذا كانت سيئة شرسة، ويكون الحظ جيدا إذا كانت أما متسامحة ميسرة. أسأل الله أن يهدي الآباء والأمهات والأزواج والزوجات، وأن يجمع شمل الجميع، وأن يظلهم بظل الخير والسعادة، وأن يرزقهم أجمعين ونحن معهم خوف الله ورجاءه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. امرأة خيرها زوجها بين تطليقها أو أن تسامحه على هجره لها وعدم العدل بينها وبين زوجته وعدم إعطائها حقوقها، وقد تظاهرت أنها سامحته خوفا من الطلاق، هل يحاسب بسببها مع العلم أنها لم تسامحه من داخل نفسها؟ هذه أمور تبنى على الظاهر، فإذا قالت له إنها سامحة ومتنازلة ليمسكها بناء على ذلك فليس لها إلا ما قالت، أما هو فلا يجوز له أن يظلمها ولا أن يمنعها حقا واجبا، لكنها إذا تنازلت عن هذا الحق في الظاهر وقالت أبقني معك ولا أطالبك بحق من حقوق الزوجية وأبقاها على هذا الشرط، فالمسلمون أو المؤمنون على شروطهم، وهذا شرط مباح، فقد يكون للرجل امرأة ويرغب عن الأخرى ويريد فراقها، فترى هي أن البقاء معه مع إهدار الحقوق أنفع لها وأوفق وأرفق بمصالحها، لتكون على أولادها ترعى شؤونهم وتطلب من زوجها لهم حقوقهم وحاجياتهم، فهي في هذه الحالة إذا قالت أبقني ولا شيء لي لا يبقى لها شيء، وهذا شيء ليس بالحادث، وجد في عهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن سودة بنت زمعة لما خشيت أن يطلقها النبي عليه الصلاة والسلام لكبر سنها وهبت ليلتها لعائشة، وقد قبل النبي هذه الهبة والتنازل. ولا أقول إن سودة لم ترضى، ولكن ذلك دل على الفعل. وأحد الصحابة أراد أن يطلق امرأته فقالت له أمسكني ولا شيء لي، فأمسكها، فلما رجعت وطالبت بحقها أعطاها، ثم أراد أن يطلقها فقالت لا تطلقني وأبقني ولا شيء لي. فهذا شيء مألوف، لأن هذه الحقوق الظاهرة يملك صاحبها إسقاطها، وإذا أسقطها علانية وانطوى على خلاف ذلك فالحكم للظاهر وليس على البواطن حكم للبشر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة، يقول عبد الرحمن سعيد أحمد اليماني من الرياض، أخونا يشكو من بعض الأمراض ومن بعض الغلق والشكوك، وأيضا ينتابه بعض الوساوس، له أذكار يقول إنني أداوم على قراءتها، ومن بينها آمنت بالله ورسوله، ثم إنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولكنه لا زال يعاني من تلك الأفكار ومن تلك الشكوك والوساوس والغلق، ويرجو التوجيه والنصح لو تكرمتم. ما أكثر متاعب هذه الحياة، فهي كما قال القائل جبلت على خدر وأنت تريدها صفوة إلى آخره. هي في الحقيقة مجبولة هذه الدنيا على النكد والكادر، والنكد والكدر أتى للأبوين عليهما السلام، أبواء البشرية، واستمر ذلك في ذريتهما وسيستمر إلى قيام الساعة. ولكن كلما عظم الإيمان وقوي جانبه خفت تلك المتاعب، واستهان المرء بها إذا وجدت، لعلمه أنه لا يأتي شيء إلا بقضاء الله وقدره، وأنه لحكمة يريدها جل وعلا، وقد يكون ذلك لمصلحة المصاب بها دون أن يعلم هو أن ذلك مصلحة. لكننا نؤمر بالأخذ بالأسباب، وقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فنصيحتي لهذا السائل أو عارض المشكلة أن يكثر من الذكر، وأن لا ينام إلا على ذكر، لا سيما قراءة الفاتحة وسورتي الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأواخر سورة البقرة. إذا اجتهد على ذلك والتزمه كل ليلة، ثم يستمر في ذكره عند النوم ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة هذه الجملة، فتبلغ 99 كلمة، يضيف إليها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تكمل لها 100، وهي الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وزوجها علي رضي الله عنهما. فالمحافظة على هذه الأذكار بصفة مستمرة من أعظم ما يستفاد به لدفع المكاره وإبعاد الوساوس وطرد الشيطان الرجيم. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ الصدقة، وأتاه الذي يحثو من الصدقة فأمسكه في الليلة الأولى فقال له أرسلني إني فقير وذو عيال، فأرسله. فلما أصبح وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما فعل أسيرك يا أبا هريرة البارحة؟ قال زعم أنه فقير ذو عيال وأنه لن يعود. قال ما إنه كذبك وسيعود. يقول فعلمت أنه سيعود لقول رسول الله فترصدت، فلما جرع على يحثو من الصدقة أمسكته قلت لأرفع عنك إلى رسول الله، فقال أرسلني إني فقير ذو عيال ولن أعود، فاسترحم فأرسله رحمة به. فلما أقبل على الرسول صلى الله عليه وسلم ابتسم وقال: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قلت له كذا وكذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه كذبك وسيعود، أو قال أما أنه سيعود. يقول: فعلمت أنه سيعود لقول رسول الله. فلما صار في الليل وجعل يحثو أمسكته، قلت: لأرفعنك إلى رسول الله. فقال: أرسلني. قلت: هذه ثالث مرة تزعم أنك لا تعود وتعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. ولحرص أبي هريرة على العلم ومعرفة قال: ما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك تقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو كل ليلة، فإنه لا يزال عليك، لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حافظا حتى تصبح. فأطلق. فلما أصبح وجاء إلى النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك؟ فقص عليه القصة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، أتعلم من تخاطب يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. والشاهد من هذا الحديث أن آية الكرسي إذا قرأها الإنسان مؤمنا بها واثقا بالوعد الذي وعد النبي عليها أنه يدرك ذلك إن شاء الله لا محالة، ألا ينام إلا على ورد يقرأه في ليله. فأنصحك يا أخي بالإكثار من ذلك واقتناء الكتب التي فيها شيء من الأذكار التي مر ذكرها في هذه الحلقة، لتقرأ ما تحتاج إليه منها، والله أعلم.